خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة وهي تسعى بشكل حثيث في توصيل العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. والآن الدرس 60 من شرح كتاب التوحيد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وما زال الحديث معكم متصلا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ومبحث الولاء والبراء. أوقفنا في الكلام في المرة السابقة عن حكم من أحكام الولاء والبراء، ألا وهو يجوز للكفار أن يتولوا أمور المسلمين أم لا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: لما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، إلى أن قال: الولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا، الولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا. وأحسن منه كلام ربي، قال رب العالمين: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ارجع فلن أستعين بمشرك. والحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. المقصود هنا في النهي عن تولية الكفار أمور المسلمين، المقصود هنا الوظائف السيادية، أي التي يكون فيها سلطان لهم على المسلمين، مثل الإمارة والقضاء وقيادة الجيش والشرطة والحسبة وفتوى المسلمين والكتابة. وكان يعني كان في الكتابة يكتب أرزاق الناس أي أعطياتهم، وكذلك من باب أولى الإمارة العظمى. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عليكم من الله فيه برهان، أي في الإمارة العظمى لا يصح الخروج على ولي الأمر بحال من الأحوال إلا في حالة الكفر البواح. وذلك أيضا مرتبط بقدرة المسلمين على إنكاره، وهذا أيضا مرتبط بقدرة المسلمين على إزالته من غير مفسدة أعظم. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا أي من ولي الأمر عندكم من الله فيه برهان. لذا قال القاضي عياض وأجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، استدلالا طبعا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال له الصحابي: أفلا ننابذهم بسيف؟ قال: لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقد قال ابن القيم في كتابه القيم أحكام أهل الذمة: فصل، المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم. ثم قال: قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه أرضاه قال: قلت لعمر: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله، أما سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ألا اتخذت حنيفيا؟ قال يعني أبو موسى: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا، لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. سبحان ربي العظيم. وكذلك كتب إلى عمر رضي الله عنه أرضاه، وذكر أيضا أنه كتب إليه بعض عماله يعني إلى عمر يستشيره في استعمال الكفار، فقال هذا من كلام العامل يعني بعض محافظي الولايات لعمر، قال إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم، يعني عندهم من الخبرة والمدرة والعلم ما يجعلهم يستطيعون أن يكتبوا يعني يعملوا في مهنة الكتابة إحصاء المال إلى غير ذلك، وعندهم علم بحساب إلى غير ذلك. فقال له أحد عماله إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم، فاكتب إلينا بما ترى. انظر ماذا كتب له عمر. قال فكتب إليه لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، ولا تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة فإنما هي الرجال. أمر بسيط جدا، لا تولوهم كتابة المسلمين وتعلموا أنتم العلم. انظر كيف يعني يوجه عمر رضي الله عنه أرضاه المسلمين إلى الأخذ بكل وسائل القوة. لماذا نترك الطب في أيديهم؟ لماذا نترك العلم، علم الهندسة، علم الفلك، علم الجيولوجيا، هذه العلوم لماذا نتركها في أيديهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نعى الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه فقال تركتم ثلث العلم إلى اليهود والنصارى، ويقصد بذلك الطب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك كتب عمر رضي الله عنه يوما إلى عماله قال أما بعد، فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يأمر باستعمالهم ولا خليفتيه من بعده. سبحان رب العظيم. وكذلك رد عمر رضي الله عنه أرضاه بعدما ورد عليه كتاب معاوية رضي الله عنه أرضاه فقال أما بعد يا أمير المؤمنين، فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به، فكرهت أن أقلده دون أمرك. سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه يستأذن عمر، يقول يعني يعرض عليه بالكلام بأن أمر الخراج وأمر الحساب لا يتم إلا بهذا الغلام النصراني، لكنه يستأذنه في توليته. فكتب إليه عمر قال عافانا الله وإياك. اسمع إلى هذه الكلمات، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام، فإن النصراني قد مات والسلام. اعتبر هذا الفتى النصراني الذي لا يتم أمر الخراج إلا به قد مات، ماذا كنت ستفعل؟ وهنا افعل ما كنت ستفعل. فهذا يبين لك من هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسنة خليفتيه الراشدين رضي الله عنهما أن تولية الكفار على المسلمين في المناصب السيادية هذا أمر لا يصح، ولا أعلم أن أحدا قد يخالف في مثل هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هناك مسألة أخرى، ما حكم استخدامهم وتأجيرهم واستجلاب الخبراء منهم والاستفادة بما اخترعوه وأنتجوه في مجالات الحياة، فهذا يصح أم لا يصح؟ الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا بأس بالاستعانة بالكافر الأمين وإجارته إن لم يتوفر المسلم، فإن توفر المسلم فهو أولى بلا شك. والدليل على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبا بكر اتخذ هاديا خريتا في الهجرة وهو عبد الله بن أريقط وكان مشركا، لكنه أولا من أهل الخبرة، ثانيا من أهل الأمانة لا يضمر الشر للمسلمين، ثالثا وهذا هو الأهم أنه لم يكن في المسلمين غيره، يعني لم يتوفر في المسلمين أحد غيره، وإلا لكان استخدام المسلمين أولى وأحرى بلا شك. وكذلك ونحن مأمورون بالأخذ بأسباب القوة والغلبة، قال رب العالمين في محكم التنزيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وكل هذه الدنيا من منافع وتقدم هي في الأصل الأصيل لا تكون إلا للمؤمنين، قال رب العالمين في محكم التنزيل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وعليه فإن استجلبت أحد الخبراء أو هؤلاء فهذا لا بأس به، ويصح أن أستأجر الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بشرط أن لا يكون له سلطان على المسلمين، والله أعلى وأعلم. يعني وظيفة كما ذكرت لك سيادية. المسألة التي تلي ذلك حكم العمل عند الكافر. حكم العمل عند الكافر، هذه من المسألة التي اختلف فيها أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم. فقال بعضهم أنها حرام، حكم العمل عند الكافر أنها حرام. فقد قال ابن الملقن في كتابه الماتع التوضيح في شرحه على صحيح البخاري، قال: حرام أن يؤاجر الرجل نفسه للكافر في دار الحرب ودار الإسلام. ثم علل ذلك وقال: لما فيه ذلة وصغار إلا للضرورة، فلا يحرم بشروط. يعني ابن الملقن رضي الله عنه ورحمه قال: هذا أن تعمل أجيرا عند أحد الكفار لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن في ذلك ذلة وصغار، إلا إذا دعتك الضرورة إلى ذلك. ثم لم يفرق ولا لا في دار حرب ولا في دار إسلام. إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيصح لك أن تعمل عنده بشرط. الشرط الأول: إن كان عمل عنده لا يعود بضرر على المسلمين. الشرط الثاني: أن يكون العمل عنده في عمل مباح، لا في بيع خمر أو عصيره، ولا في رعي خنزير، ولا ذبحه، ولا طبخه، ولا في عمل سلاح يقاتل به المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القول الثاني وقول جماهير أهل العلم على أنه يكره أن يعمل المسلم عند الكافر. وقالوا هذه الكراهة أيضا يصح له أن يعمل عنده على الكراهة بشروط. أولا: أن يكون العمل الذي يعمله المسلم حلال، كبناء البيوت والمستشفيات، أو في منفعة مباحة كالكهرباء والمياه والملاهي. الأمر الثاني: ألا يكون هذا العمل يعود بالضرر على المسلمين، وهذا فرع يعني على التأصيل الأول، يعني ألا يكون فيه أن يكون فيما يحل عمله للمسلم، لكن استخلصوها واختصوها بالذكر لأهميتها. الشرط الثالث: ألا يكون في العمل إذلال للمسلم، بقوله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. واستدل جماهير أهل العلم على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهو يوسف عليه السلام قد عمل أجيرا عند الملك وهو كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ما رواه البخاري في صحيحه في باب قال: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ثم ساق الحديث عن خباب رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا، يعني حدادا، فعملت للعاص ابن وائل فاجتمع لي عنده، يعني اجتمع عنده أجرة مال، يعني عملت له أكثر من شيء فاجتمع لي عنده، يعني أكثر من عمل يوم، فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال لي لا، يعني رفض أن يعطيه المال، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى قوة خباب بن إرد وقوة إيمانه. قال: فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث، يعني لن يفعل ذلك، فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث. العاص بن وائل قال له: يعني أنا لما أموت سأبعث مرة أخرى؟ فقال خباب رضي الله عنه وارضاه: قلت نعم. قال: فإنه سيكون لي مال. وهذا يعني من عناد الرجل وكفره، يعني هذا الرجل قال: عندما أبعث سيكون لي مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى آخر الآيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الشاهد من هذه القصة أن سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه عمل حدادا أجيرا عند العاص بن وائل، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل أقره. وقد يرد بعض الإيرادات على هذين الدليلين، فقد يرد على الآية أن هذه خاصة بيوسف عليه السلام وأنه نبي من الأنبياء. نقول هذا الإيراد باطل. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام عندما علل طلب العمل عند الملك الكافر لم يعلل بأنه نبي، بل قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فعلل لقدرته على ذلك. وقد يرد عليه أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا. نقول: لا، بل قد جاء في شرعنا ما يوافقه، في حديث البخاري لما عمل سيدنا خباب رضي الله عنه وارضاه عند العاص بن وائل طينا يعني حدادا. وقد يرد على الحديث أنه يحتمل الكثير والكثير من الاحتمالات ويعتريه الكثير والكثير من الاحتمالات. يعني نقول أن هذا قبل الإذن بقتال المشركين، أن هذا الأمر يعني بجواز العمل عند الكفار قبل النهي عن إذلال المؤمن نفسه أمام الكافر، وهذه الاحتمالات والله تبارك وتعالى أعلم مرجوحة. إذا أسقطنا كل دليل بالاحتمالات فهذا فلن يسلم لنا دليل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، بل إن الاحتمالات التي يسقط بها الاستدلال هي الاحتمالات التي ترتقي مرتقى الدليل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فالصناع في حوانيتهم يعني يجوز لهم أن يعملوا لأهل الذمة، مثلا الطبيب في عيادته والمهندس في مكتبه والمهندس في مكتبه والخياط في محله وكذلك صانع الأحذية والحداد والنجار والنقاش إلى غير ذلك، ومقاول البناء لبناء البيوت والمصانع إلى غير ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك يجوز العمل في مصانعهم وشركاتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما العمل بأعمال دنيئة كغسل الأطباق ومسح الأحذية وكان يعمل سائسا للخير أو كخادم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا وما أشبهه يكون فيه نوع إذلال المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قال بالتحريم في ذلك فأبعد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى بالكلام عن أمر مهم جدا، وهو هل يجوز للمسلم أن يكون له صديق من الكفار؟ هل يجوز للمسلم أن يكون له مستشار من الكفار يشاوره في أمره ويستنصح ويطلب منه النصح ويكون بينه وبينه من المودة والمجالسة والمؤاكلة ما بينهما ولا حول ولا قوة إلا بالله، أم أن هذا أيضا من الولاء المحرم الذي حرمه الله علينا؟ هذا سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى بالأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.